الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم تاب قال ثم سأل هل لي من توبة، فدل على رجل مشهور لكن ليس بفقيه، على راهب وعابد لكن ليس بعالم وبفقيه. فأتى لي قال هل لي من توبة؟ قال لا توبة، وانت قتلت 99 نفسا عليك توبة. فقال ما دام لي توبة كم بها 100، فقد دلوني على عالم، فدلوا على أعلم الأرض فقيه ليس بعابد، عابد ما عنده علم، العلم عند العلماء والفقهاء. قال وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اخرج من هذه القرية الظالم أهلها، لا بد أن تغير البيئة، لك أصحاب لا بد أن تستبدلهم بغيرهم، مجتمع فاسد لا بد أن تغير هذا المجتمع فاسد بمجتمع صالح، ولا تفرق وترجع إلى الفساد الأول، لأن المنتقل من الباطل لا يؤمن يعود إليه، ولكن أرشده إلى أن يخرج من القرية الظالم أهلها، يذهب إلى قوم يعبدون الله جل وعلا يتعبد معه حتى يأتيه أجله، فذهب إلى القرية فمات في الطريق، لو لم يتب مات كل واحد، وحين تاب مات منية آتية آتية، فإذا جاء أجلهم أستغنوا ساعة ولا يستقدمون، والموت آت كما قال أبو الطيب، والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. فاقتصم في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب يقول هذا قد قتل 100 نفس، وملائكة الرحمة يقول قد جاء تائبة، فاقتصموا هذا يذهب إلى الجنة يذهب إلى الجحيم. فنزل ملك وحكم بينهم قال قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى ديار الصالحين فهو منهم، إن كان أقرب إلى ديار التي هاجر منها فهو منهم، فكان أقرب إلى الآخرين فكان من أهل الجنان. فالتوبة أمرها عظيم، والله جل وعلا يحب التائب، والله يحب التوابين، والله جل وعلا يحب المتطهرين من الذنوب، والله جل وعلا يقول عن التائبين سارعوا إلى مغفرة ربكم جنة عرضها السماوات عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن نفسهم والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.